بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء العطر الذي نستنشق فيه من عطر السنة مع أستاذنا الكريم الفاضل محمد راتب النابلسي حفظه الله. أرحب باسمكم بفضيلة الأستاذ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاؤنا معه لقاء ممتعا شيقا نافعا. أعزائي المشاهدين، سنتناول الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن موضوع الإحسان. حياكم الله أستاذنا الكريم، بارك الله بكم ونفع بكم. أهلا وسهلا أستاذنا الكريم الفاضل. الحقيقة الإحسان أحد أسس هذا الدين الكريم المبارك، وقد جاء ذكر الإحسان كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فحدثنا القرآن عن الإحسان وعن المحسنين بآيات كثيرة، وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الطويل الذي في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان وأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نريد أن نقف أستاذنا الكريم وقفة